بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. وعن عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، من المعلوم بداهة وبالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في أمور الدين إلا بالوحي، فهذا الضمان الذي جاء التصريح به في هذا الحديث المبارك من لدن الله تبارك وتعالى ورسوله المبلغ عنه، فلا يقول إلا حقا ولا يتكلم في أمر الدين إلا بوحي من الله عز شأنه. وهذا الأمر يؤمن به كل مؤمن ومؤمنة عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته ورسالته ومنزلته من الله تبارك وتعالى بالنسبة للخلق. هذا أولا بمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام: اضملوا لي ستا أضمن لكم الجنة. وهذه الست التي جاء ذكرها في حديث عبادة من صفات أهل الإيمان ومن أخلاقهم، يعيشون في ظلها ويتعاملون بها ويرجون ثوابها ويؤمنون بتحقيق الوعد النبوي الذي وعدهم نبيهم الصادق المصدوق الأمين، وهو وعد لا يتخلف. الصفة الأولى أو العمل الأول الصدق في الحديث وملازمة ذلك مدة الحياة، صدق مع الله عز وجل وصدق مع النفس وصدق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم. أما الصدق مع الله تبارك وتعالى فيتجلى في أداء الأمانة التي قال الله فيها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة التي قال الله فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فمن أدى الفرائض والواجبات وتقرب إلى الله بما استطاع من المستحبات وتجنب المحارم والمكروهات مقرونة بالصواب والإخلاص فقد صدق مع الله تبارك وتعالى. ومن آمن به ومن آمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا في الحياة العملية فقد صدق مع الله تبارك وتعالى. والصدق مع النفس وضعها والعناية بها حيث يضعها حيث أرشده الله تبارك وتعالى وأمره، ويبتعد بها عن المحارم والمآثم التي تكون سببا في شقاء النفوس. وفي الحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من حديث طويل: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بطاعة الله وترك معصيته وحسن أخلاقه مع الله ومع عباد الله، أو موبقها بفعل المعاصي وترك الطاعات والعياذ بالله. ولا يقدم على ذلك إلا سفيه، لأنه يوبق نفسه وقد أمره الله عز شأنه أن يزكيها، وشهد له بالفلاح في قوله الحق: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها بفعل الطاعة وترك المعصية، وخاب من دساها دنسها بفعل المعاصي وترك الطاعات. والصدق مع الناس فيما يتعلق بالتعامل معهم سواء في شأن الدين أو في شأن الدنيا. يجب على العبد أن يلازم الصدق ليظفر بأجل الصادقين، ويمتثل أمر ربه إذ قال وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذكر الله من صفات المؤمنين في سورة الأحزاب الصادقين والصادقات، وأنهم من أهل الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بملازمة الصدق ما دامت الروح في الجسد، وبين نتائجه في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر جماع كل خير. عليكم بالصدق، والخطاب لجميع الأمة: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ونهى عن ضده بقوله وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبعد هذا البيان العظيم أمرا بالصدق ووعدا عليه بالجنة ونهيا عن الكذب وتحذيرا للأمة منه لأنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، بعد هذا البيان يجب الالتزام والتقيد بالصدق في كل حالاته، وكذلك يجب الصدق مع الأمة في المعاملات في البيع والشراء والوفاء في الصحبة وتعليم الجاهل والوفاء فيما يتعلق بالبيع والشراء. يجب أن يكون العبد صادقا مع عباد الله سواء مع المسلمين أو مع الكافرين، ولو كان كافرا يهوديا أو نصرانيا يجب أن تعامله بالصدق لأن الله تبارك وتعالى أمرك بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لأهل الصدق الجنة. هذا حديث مختصر عن الصفة الأولى أو العمل الأول الذي يترتب عليه مع ما بعده رضا الله ودخول جنته. العمل الثاني الوفاء بالوعد، والوفاء بالوعد من شيم المؤمنين ومن صفات أولياء الله المتقين بخلاف الغدر فإنه ليس من صفة أهل الإيمان. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والوعد من العهد، الوفاء بالوعد. نعم، الوفاء بالوعد، فمن وعد وجب عليه الوفاء، فإن لم يفعل تكاسلا وتباطؤا بدون عذر فقد أخلف الوعد، ومن أخلف الوعد عد من المنافقين إذا لم يكن له عذر شرعي. فإذا وعدت شخصا بشيء ما أو بالحضور أو اللقاءات أو نحو ذلك وجب عليك أن تنوي فور وعدك له بالوفاء، فإن عرض عارض تعذر به فلا حرج عليك ويمكنك أن تعتذر. وأما إذا تركت الوفاء بالوعد من غير عذر شرعي فقد دخلت في النفاق العملي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أهله وإذا وعد أخلف. فيجب الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، ولا يجوز الخلف فيه ولا التساهل به لأنه عمل عظيم يدل على إيمان العبد وصدقه بما جاء به الشرع الإسلامي المطهر. والعمل الثالث والعمل الثالث أداء الأمانة، وهي من صفات أولي الألباب. إذا أداها العبد امتثالا لأمر ربه، إذ قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لعظم شأنها. إيباء السماوات والجبال أبت لثقل الأمانة وعظم شأنها وما يترتب على التقصير في شأنها، وحملها الإنسان. والأمانة كما أسلفت أمانة بين العبد وبين ربه، وأمانة بين الخلق كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، قريبهم وبعيدهم، مسلمهم وكافرهم. فالأمانة التي بين العبد وبين ربه هي التكاليف التي كلف الله بها عالم الإنس والجن، من فرائض وواجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات، كل شيء في محله وبحسب أمر الله تبارك وتعالى فيه. فمن اجتهد في أداء الأمانة صادقا مخلصا مصيبا فهو من أهل أداء الأمانة مع الله تبارك وتعالى. ومن أدى الحقوق مع ربه فحري به أن يؤدي الحقوق مع خلق الله تبارك وتعالى. وأداء الأمانات مع الخلق تتعلق بالأموال، كمن استودعك مالا أمانة وجب عليك حفظه كما تحفظ مالك حتى تؤديه، ولا تحدث نفسك بالإساءة في ماله لأنه ليس لك. وأمانة في الأسرار التي بين المؤمنين لا يفشيها إلا بموجب شرعي، وأمانة في المعاملات أن تؤديها على الوجه الصحيح في البيع والشراء بدون غش ولا خيانة، وأمانة في أداء الوظيفة في العمل الوظيفي بحيث لا تقصر فيه ولا تتحايل، بل تؤديه على الوجه الذي أنت تؤمن بأن الله سائلك عن العمل الذي أتمنت عليه من قبل الدولة أو من قبل الشركات أو من قبل المؤسسات أو من قبل الأفراد. كل ذلك يجب أن تؤدي الأمانة في هذه المجالات في العمل الذي أتمنت عليه من قبل هذه المرافق التي يعمل فيها الإنسان ويتعامل فيها الإنسان مع غيره. وهو عمل جليل لا يجوز التساهل فيه ولا التقصير. والعمل الرابع، الرابع العمل الرابع العمل الرابع الأمر بحفظ الفروج ووسائل ذلك. حفظ الفروج من الزنا، فالزنا جريمة منكرة نهى الله تبارك وتعالى عنها ورتب عليها عقوبة دنيوية وأخروية لما فيها من الشر الكثير، ومن شرها الاعتداء على عفة النساء، ومن خطرها فضيحة من يزني بها الزاني، فضيحة أهلها وفضيحتها وفضيحته وفضيحة قبيلته، ومن خطرها اختلاط الأنساب، فقد يدخل الزاني على الآخرين مولودا من ذكر أو أنثى يلصقه بهم وليس منهم، فيرث المال ويأخذ النسب ويأخذ القربة ونحو ذلك من الآثار السيئة التي تترتب على جريمة الزنا. وإن من وسائل الزنا الأكبر الزنا الأصغر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزني وزناهما النظر، يعني النظر إلى الأجنبيات التي لا يحل لك أن تنظر إليهن، وإن نظرت نظرة مفاجئة وجب عليك الكف والتوبة والاستغفار حتى لا يطلق عليك أنك زاني في لسان الشرع. وفي الأثر: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. والأذنان تزني وزناهما السمع، فلا تتلذذ بأصوات النساء لا بواسطة ولا بغير واسطة، فأصواتهن المتكسرة فتنة للرجال. وفي الحديث: ما تركت بعدي من فتنة أضر على الرجال من النساء. واليدان تزني وزناهما البطش، فلا يجوز لك أن تمد يدك إلى امرأة أجنبية لا يحل لك أن تلمس بدنها، لا بالمصافحة ولا بتقبيل الرأس كما جرت به العوائد الجاهلية في أقطار الدنيا. والرجل تزني وزناها المشي، فلا يجوز لك أن تمشي إلى محرم وتتابع النساء الأجنبيات لتتلذذ بمشاهدتهن، يحرم ذلك عليك، فإن فعلت تكون زانيا بهذا الفعل. ومن جملة ذلك أيضا ما يشاهد بالوسائل، يعرض في الوسائل الحديثة المرئيات من النساء العاريات المتهتكات اللاتي يبعن العرض. لا يجوز لإنسان أن يتمتع بالنظر إليها بواسطة الجهاز المرئي، بل يجب عليه أن يكف نظره ويصرف بصره حتى لا يقع في الإثم ويقع في قلبه مرض. وليكتفي بالنظر إلى ما أحل الله تبارك وتعالى له، إما على سبيل التمتع كالزوجة، وإما على سبيل الإباحة كالمحارم للرجل من بنات وأخوات وعمات وخالات ونحو ذلك من كل امرأة هي من محارمك. والعمل الخامس، والعمل الخامس وهو الأخير وينبغي أن تحفظ إن شاء الله تعالى وتطبق، باقي واحد بعد ستة. والعمل الخامس الأمر بغض الأبصار، وهو متعلق بالعمل الرابع، فغض البصر نتيجته رضا الله تبارك وتعالى وقوة الإيمان في القلوب، قوة الإيمان في القلوب عند صرف النظر وكسب الحسنات ودفع الشر عن الإنسان إذا أمر الله تبارك وتعالى الصنفين الذكر والأنثى بغض البصر. قال عز شأنه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهو توجيه رباني يحمل الخير بحذافيره والسلامة من الوقوع في الشر والفوز برضا الله عز وجل وقوة الإيمان الذي هو من أهم المطالب الشرعية. هذه خمسة أعمال تضمنها هذه الحديث هذا الحديث، من أقامها فقد استحق الوعد النبوي ألا وهو دخول الجنة. وكفوا أيديكم السادس، نعم، والعمل السادس وهو خاتمة الأعمال في هذا الحديث الأمر بالكف، بكف الأيدي عن الأذى، بحيث تكف يدك فلا تمدها إلى شر، لا تمدها إلى شر، سواء يتعلق بإضرارك بنفسك أو إضرارك بأسرتك أو إضرارك بجيرانك أو إضرارك ببقية الخلق. يجب عليك أن تكف اليد، تكفها عن السرقة، وتكفها عن الربا، وتكفها عن الحرام بحذافيره، وتكفها عن الاعتداء على الناس سواء بالقتل أو بالضرب أو نحو ذلك من أنواع الأذى، بل تكون مسلما حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه ستة أعمال من الأعمال الإسلامية الشرعية التي ترتب عليها هذا الثواب العظيم ألا وهو رضا الله تبارك وتعالى وجنته. وفقنا الله وإياكم وجميع السامعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعيد قراءة الحديث، أعيد قراءة الحديث. والحديث هو عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فيه مجموعة أسئلة، وهذه مجموعة من الأسئلة. هذه سائلة من الجزائر تقول: تبنت عائلة فتاة منذ صغرها، وعندما كبرت هذه العائلة هذه الفتاة تقدم لخطبتها شاب، وعند العقد المدني كتبوا على أنها ابنة الرجل الذي تبناها وأخذت اسمه، مع العلم أن هذا الزوج يعلم أنها متبناه. فالسؤال: هل يجوز هذا العقد، وبالتالي هل يجوز النكاح؟ تبناها وهي صغيرة، كبرت وأخذت اسمه، سجلت باسمه، فجاء شاب ليتزوجها، شاب ليتزوجها، كتب في العقد بأنها فلانة ابنة فلان الذي تبناها، فهل العقد صحيح والنكاح؟ ولاية عقد النكاح لا بد أن يتولاها الولي الشرعي، والولي الشرعي الأب، وإن على كالجد من قبل الأب، وبعده إن لم يوجد فالابن، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، وهكذا. فإن لم يوجد لها ولي فالحاكم الشرعي وليها، صاحب الولاية العامة أو صاحب الولاية الخاصة من قبل صاحب الولاية العامة. وأما من تبنى وقدم لها الخدمة وقام بشأنها ونفقاتها وتربيتها فهذا من المحسنين، ولكنه ليس من أوليائها بسبب أنه رباها في بيته، حتى ولو كانت ابنته من الرضاعة فهو ليس من أوليائها، فلا يجوز له أن يتولى عقد نكاحها، ولكن يجب عليه أن يبحث عن عصبتها، فإن وجد من عصبتها أحد من الذكور فهو وليها في عقد النكاح، وإن لم يوجد فالحاكم الشرعي هو وليها في عقد النكاح. تقول السائلة أنها ابنة زنا لقيطة، ابنة زنا لقيطة، فهل يفرق بينهما؟ نعم، لابد من أن يتولى عقد نكاحها السلطان، يتولى عقد نكاحها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي لها، وهذه لا ولي لها فالسلطان وليها. هذا سائل يسأل يقول: كثر الكلام عن التكفير حتى من عامة الناس في أوروبا، فكيف ننجو يا شيخ، وكيف ننصح من لا علم له بالسكوت وتقوى الله عز وجل؟ تكفير أنا. حتى عوام الناس يحدثون. التكفير ليس حقا للناس، التكفير حق لله عز شأنه وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فمن ارتكب كفرا فالعلماء هم الذين يتصرفون في ارتكابه الكفر وإطلاق الكفر عليه أو عدمه، العلماء المجتهدون. وأما طلاب العلم المبتدئون فإنه لا يجوز لهم أن يخوضوا في التكفير وأن يسترسلوا فيه، بل عليهم بالتأني حتى يقول العلماء البارزون في تكفير فلان وفي العمل الفلاني بأنه كفر، وإن أشكل عليهم الأمر رفعوه إلى سواهم بوسيلة من وسائل الإرسال في هذا الزمن، وقد كثرت وتعددت. فالمقصود أنني أحذر من الوقوع في قضية التكفير والتسارع إليها، فإنه عمل ليس سهلا حتى يتكلم فيه كل من هب ودب وكل من يدعي بأنه من أهل العلم، بل يترك للبارزين في العلم والمجتهدين من أهل العلم، فيعرض العمل هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، ثم يبين للناس، وبعد ذلك يعرف من الكافر حقا ومن لا يجوز أن يطلق عليه لقب الكفر. حديث من قال لأخيه كافر، نعم، لحديث من قال لأخيه كافر فقد بأى بها أحدهما، إما أن يكون كما قال وإما أن يرجع إليه، وهذه خسارة عظيمة يجب على العقلاء أن يتفهموها. هذا سائل يقول: رجل أصبح جنبا فتيمم ثم وجد الماء باردا، يستطيع أن يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل به من شدة برد الماء أو برودة الماء، فما حكم ذلك؟ ولا يوجد له وسيلة أن يسخن الماء. له أن يتيمم ويصلي بتيممه فرائض ونوافل، فإذا ذهب المانع فعليه أن يغتسل ولا إعادة عليه، بشرط أن يكون المشقة لا يطيقها ولا يتحملها. هو يستطيع الوضوء إذا توضأ فحسن، وإلا أنا لا يظهر لي بأنه واجب عليه أن يتوضأ، لأن الحدث الأكبر لا يرفعه الوضوء وإنما يخفف منه فقط، كما في الحديث: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فالوضوء إنما هو يخفف من الحدث ولا يرفعه، والذي يرفعه هو الاغتسال في الوقت المناسب وأقرب وقت يستطيع. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم منكر إمكانية صرع الإنسي من طرف الجني؟ ينكر هذه، ينكر إمكانية صرع الجني للإنسي، ما حكمه؟ من أنكر أن الجني يصرع الإنسي؟ إنكار الصرع هذا باطل، إنكار بالباطل لا يعتمد على دليل، فإن صرع شياطين الجن لبني آدم أمر وارد شرعا وعقلا، فقد جاء برجل يصرع أو بشاب يصرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. وهكذا أهل العلم يقرؤون على المشروع ويخاطبون الشيطان بالخروج أو بالإسلام إذا كان كافرا، والتذكير بالله إذا كان مسلما ليترك الاعتداء. فتقمص الشيطان ببني آدم ودخوله فيه وخروجه منه أمر ثابت بالشرع وبالواقع، لا ينكره إلا إنسان مفلس من الدليل. هذا توضيح للسؤال الأول. تقول السائلة: هل يفرق بينهما ويعاد العقد، وهل ينوب عن السلطان قاضي المحكمة الموكل بالعقود؟ نعم، يفرق بينهما ويجدد العقد من قبل القاضي المفوض من السلطان في هذه الأعمال، ويصبح العقد شرعي. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.